لكن سبب ذلك لا شك معلوم، هو أننا تمسكنا ما به تركنا ما به عزتنا وكرامتنا، وهو التمسك بهذا القرآن العظيم، وذهبنا نلهث وراء أنظمة بائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا في، وأقصد بولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن، أناشدهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار وتحصل لهم العزة والمجد والرفعة وتطيعهم شعوبهم ولا يكون في قلوبهم في قلوب شعوبهم عليهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. فإذا كان ولاة الأمور يريدون أن تدعن لهم الشعوب وأن يطيع الله فيهم، فليطيع الله أولا حتى تطيعهم أممه، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم. هذا بعيد بعيد، بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية. كلما قرب من الله قرب الناس منه. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان. ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على أعقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير. والآن نأخذ الأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد فقط، مرة على اليمين ومرة على الشمال، حرصا على إقامة العدل. الشباب موجودين في حوش الشيخ، وبينهم بين المسجد تقريبا كيلو أو كيلو لا أربع، ويصلون بنفس الحوش، يقول هل تجب علينا صلاة الجماعة؟ مع العلم بعضهم يطلع يصلي، مع العلم أنه يطلع يصلي مع الجماعة، يعني بعضهم فيصلوا متفرقين، يعني بعضهم يصلي بالحوش بعضهم يصلي برا. ثم ماذا تنصحهم؟ لأن يعني تذهب أوقات كثيرة من بعد العصر حتى 11 أو 12 في الليل، هم جالسين جلوس عادي، يعني لا يكون في ثمرة ولا فائدة. هذه الظاهرة التي ذكرها السائل، يقول الآن فتح الناس ما يسمى بالاستراحات، أمر أحواشا وفيها شيء من الأشجار أو النبات، وصاروا يخرجون إليها من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل أو قريبا من منتصف الليل، والغالب أنهم لا يحصلون على فائدة إلا مجرد ضياع الوقت ونصب بعضهم ببعض وما أشبه ذلك. وقد تشتمل هذه الجلسات على شيء محرم، فقد سمعنا أن في بعض هذه المستراحات في بعضها الدشوش التي لا يشك أحد اليوم في أنها تدمر الأخلاق وتدمر الأديان، لأنها تلتقط ما يشاهد على شاشة التلفزيون بواسطها، تلتقط ما يبث في البلاد الفاسدة من بلاد الكفر وغيرها، فيكون عندهم هذا الدش، ثم يبقون يشاهدون ما يشاهدون فيه من المفاسد والمناكر، فيزدادون بعدا من الله والعياذ بالله، وتسهل عليهم الأمور المنكرة لأنهم يمارسونها ويشاهدونها. ومن المعلوم أن من اعتاد على شيء هان عليه، ويقال في المثل السائر مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، فهذه المصطلحات يحصل فيها مثل هذه المسألة، ويحصل فيها مسألة أخرى أيضا بترك الصلاة مع الجماعة، فتجد هذا المكان قريبا من المسجد ومع ذلك لا يصلون في المسجد. يصلون في مكانه، مع أنه يمكن أن يذهبوا إلى المسجد بكل راحة ويرجع إلى المكان بكل راحة، يعني ليسوا كالذين يكونون في دائرة عمل، لو خرجوا إلى المسجد تفرقوا وتوزعوا وتعطل العمل، أو في المدرسة لو خرج الطلاب إلى المسجد لانتثروا في المسجد وأساءوا إلى أهل المسجد بالحركات أو تفرقوا إلى أهلهم ولم يصلوا. يعني نحن لو عذرنا أصحاب المكاتب وأصحاب المدارس إذا صلوا في مدارسهم ومكاتبهم لم نعذر هؤلاء، لأن هؤلاء عدد محصور يمكن أن يذهبوا جميعا ويرجعوا جميعا، فلا عذر لهم فيما نرى في ترك الصلاة في المساجد. حتى لو صلوا جماعة فإن ذلك لا يكفي عن حضور المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلى قوم، مع أن هؤلاء القوم ربما يقيمون الجماعة في مكانهم، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى المسجد. وقال لرجل حين استأذنه في ترك الحضور، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فلو تبلغهم جزاك الله خير عني بأنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ثم يرجعوا إلى مكانهم. وكذلك وجه النصيحة إلى من وضع الدش في هذه المصطلحات، وأقول له: اتق الله في نفسك، لا تكون سبب لدمار الأخلاق وفساد الأديان بما يشاهد في هذه الدشوش. كما أني بالمناسبة أحذر صاحب كل بيت من أن يضع في بيته مثل هذا الدش، لأنه سوف يخلفه بعد موته. وإني أسأل واضع الدش في بيته وهو يرى هذه المناكر التي تبث منه، أسأله: هل هو بهذا ناصح لبيته لأهله أو غاش؟ سيكون الجواب ولا بد أنه غاش، إلا أن يكون ممن طبع الله على قلبه فلا يحس، هذا شيء آخر، لكن سيقول أنه غاش. فأقول له: اذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من اسرعه على رعية فمات حين يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. فأنت الآن إذا مت وقد وضعت لأهلك هذا الدش الذي لا يشك أحد أنه غش في البيت، لأن البيت فيه نساء وفيه سفهاء من الصغار لا يتحاشون الشيء المحرم. يعني لو فرض إنسان عاقل عنده هذا الدش وليس في البيت أحد، ويقول: أنا أريد أن أطالع ما فيه مصلحة لي، أو أطالع أخبار الناس، ولكن إذا جاءت الأمور المنكرة أقفلته، لو قال أحد هكذا لا، قلنا ربما يكون لا بأس به، مع أنه على خطر أن نفسه تستدرجه حتى يقع في الهلاك، وعلى خطر أنه إذا بقي بعد موته يرثه من لا يستخدمه إلا استخداما سيئا، ثم هو لا يدري متى يموت. لذلك نصيحتي إخواني أن يبتعدوا عن هذا الدش، وأن يفروا منه فرارهم من الأسد، وإلا كيف يليق بالإنسان أن يأتي بشيء يدمر أخلاقه وأخلاق أهله؟ نسأل الله العافية، اللهم عافية. نعم. أما قضاء الوقت فتعرف أن الوقت طويل من صلاة العصر إلى قريب منتصف الليل، لا سيما في أيام الصيف وطول العصر، فهو لو كان عندهم مثلا مسبح يقضونه في السباحة، عندهم أشياء مثلا أهداف يترامون عليها ولو بالبندقية الصغيرة التي تسمى أم الحبة، وكذلك السباق على الأقدام، كل هذا عمل طيب مريح للنفس، ثم قراءة ما يتيسر من كتب العلم النافعة أو كتب القصص النافعة، أو أهم من ذلك كله أيضا أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في بعض النسخ من بلوغ المرام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى المسجد فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقصى النسخ وهذه لم توجد في الصحيحين. إذا كانت لا توجد في الصحيحين وليس لها معنى معناها أنها غلط. غلط مطلق. فالصواب فلما قضى بوله يعني انتهى منه. كان النسخة عندك هكذا صح؟ لا بس لا ما مرت عليه. يقول لهم صدق ولا في رواية؟ ما في رواية. ما في رواية أبدا ولا لا معنى. يقول لا في رواية. تخيل إن شاء الله. ما هي شيء. ما أدري يا شيخ، فيها شخص يقول إني استفتيتك بالنسبة للبنك إنها إذا كان ما في أحد يستأجر المحل غير البنك فإن حلال، ما أدري هل فتوى صحيحة أو غير صحيحة. والله يا أخي أنا بنصح كل ما مر عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره فهمت فكذبه وقل لمن قال لك أطالبك بصحة نقلك لأنه ينقل عنا كثيرا خطأ وكذب وعن غيرنا أيضا. أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبدا، وأقول إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل 100 سنة أبدا، لأن الله قال في كتاب العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات للبنوك تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الربا، فقد لعن الجميع وقالهم سواء. فخذ مني الآن أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك لأنه إنما وضع للربا، هذا أصله. صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة، لكن هو أصلا مؤسس للربا. وبلغ الذي نقل عني هذا قل إني سألته فلانا وقال هذا ليس بصحيح. ولا يجوز أن تؤجر البيوت أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطل 100 سنة. طيب يا شيخ ما دي بالنسبة لفلوس البنك هذا، لأن أنا هو أجر البنك. السؤال واحد زي الأخير. البنك معروف. كين نعم كل شيء تؤجر لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم وهو حرام عليه، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجرته لحلاق على أنه يحلق الرؤوس ثم حلق ثم رأيته يحلق اللحاء فهذا الإثم عليه. نعم يا شيخ. من وقع يا شيخ لأن هناك فرقا بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، فهمتم؟ فرق بين من استأجر الشيء ليعصى الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟ يعني مثلا لو استأجر هذا الإنسان دكان للربا فهذا حرام، لو استأجره ليبيع فيه الدخان، أنا عارف أنه استأجره ليبيع الدخان فيه هذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه أو رابى فيه من فضلك تقلي بالشريط. شرط ايش؟ طيب هذا نعم له فصل. اذا اشترط عليه على اجره الدكان للحلاقه على شرط ان لا يحلق فيه لحيه ثم حلق فله الفصل.